فهو مجرد فضل الله ومنته وإحسانه ونعمته، وهو المحمود سبحانه على العمل لا العبد. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد، ولكن الله يزكي من يشاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لولا فضل الله ورحمته ما اهتدى منكم من الخلائق لشيء من الخير ينفع به نفسه، ولم يتقي شيئا من الشر يدفعه عن نفسه. وأمر المولى سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. أي إن ضللت عن الهدى فسلكت غير طريق الحق، إنما ضلالي عن الصواب على نفسي، وإن استقمت على الحق فبما يوحي إلي ربي. وقال سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أي ولولا فضل الله عليكم ورحمته بأن بعث فيكم رسولا أقام فيكم الحجة لكفرتم وأشركتم إلا قليلا منكم. فالتزام العبد وطاعة العبد واستقامة العبد إنما هي محض فضل من الله عز وجل، ليس لك فيه شيء. فليس لك أن تغتر بالطاعة، وليس لك أن ترضى عن نفسك، وليس لك أن ترضى بطاعتك لربك عز وجل، فإنما هذا الرضا يورث الغفلة. وإذا تملكت الغفلة من العبد وقع في المعاصي لا محالة. والغفلة إنما تأتي من الرضا عن النفس، أن تظن أنك شيء وأنت لا شيء. أنت محض فضل من الله عز وجل. هدايتك واستقامتك وطاعتك وصلاتك لله وأي طاعة تتقرب بها إلى الله إنما هي محض فضل منه، ليس لك فيه شيء. قال ابن القيم رحمه الله: العارف أي العارف بربه لا يرضى بشيء من عمله لربه، ولا يرضى نفسه لله طرفة عين، ويستحي من مقابلة الله بعمله. وكان بعض السلف يصلي في اليوم والليلة 400 ركعة، ثم يقبض على لحيته ويهزها ويقول لنفسه: يا ماء كل سوء، وهل رضيتك لله طرفة عين. يصلي لله في اليوم 400 ركعة ويقبض على لحيته ويقول: يا ماء كل سوء. وقال بعضهم: آفة العبد رضاه عن نفسه، ومن نظر إلى نفسه باستحسان شيء منها فقد أهلكها، ومن لم يتهم نفسه على دوام الأوقات فهو مغرور. فإياك أن تقرب بطاعتك لله، فأنت عبد وأبوك عبد وأمك أمة، فجذرك وجذر آبائك وأجدادك ضارب في العبودية. وليس للعبد فضل البتة على سيده. ولذلك سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سن للعبد إذا كثر همه واشتد كربه أن يصدع بهذه الحقيقة. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي إلا أذهب الله همه وحزنه. فحينما تعلم حقيقتك وحينما تعترف لله بعبوديتك وأنك عبد لا تملك شيء وأن قضاء الله فيك إما عدل وإما فضل، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، فإذا اعترفت بهذه الحقيقة لله عز وجل وأنك لا شيء ولا قيمة لك ولا قيمة لهذه الطاعة التي تظن أنها ستنجيك أمام الله عز وجل، وهذا هو الذي يوقع العبد في المعصية، أن يظن أن له رصيدا عند الله سينجيه وسيغفر الله له الغفلة وسيغفر له الله المعصية وسيتجاوز الله عز وجل عنه، لأن له رصيد، وهذا هو الرضا عن الطاعة وهذا هو الرضا عن النفس. وإنما طاعتك لله محض فضل من الله لا شيء لك فيها. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء، أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي، لا شيء، أنا لا شيء ولا مني شيء ولا في شيء. وهو شيخ الإسلام ابن تيمية الذي إذا ذكر لقب شيخ الإسلام انصرف إليه، ومع ذلك يقول: لا مني شيء ولا في شيء، أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. والمكدي هو العامل، يقال الرجل يأكل من كده أي من تعبه وعمله، أي المكدي أي أنا عامل عند الله عز وجل، أنا مملوك له وأبي وجدي، فليس لي شيء وليس مني شيء وليس في شيء. وكان يقول رحمه الله: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات، وليس لي دونه مولى يدبرني ولا شفيع إذا حاطت بي خطيئاتي. فليس هناك شيء أنفع للعبد الصادق من التحقق بالمسكنة والثاقة والذل، وأنه لا شيء ولا منه شيء ولا فيه شيء، وأنه ممن لم يصح له إسلام بعد، فضلا عن أن يرضى فيه بشيء أو يدعي فيه الشر. هكذا العبد الصادق لا يرى لنفسه منزلة ولا يرى نفسه أنه وفى الله عز وجل حقه، وإنما حتى الطاعة التي تؤديها لله إنما هي فضل، فكلك من الله وكلك إلى الله عز وجل. فحري بالعبد أن يكون متواضعا مع ربه عز وجل دائما الحذر، عالما بأنه مهما أطاع ربه عز وجل وقام بواجب العبودية فإنه بفضل الله تعالى ورحمته، وأنه لا يجازي ربه ولا بنعمة واحدة مما أنعم به عليه سبحانه وتعالى. وهذا دأب الصالحين، هذا أو هذه صفة المخلصين لله عز وجل، لا يرون لأنفسهم شأنا مع الله ولا يرون لهم عملا ينجيهم من عذاب الله عز وجل، لأنهم يرون أن حتى الطاعة التي يؤدونها لله إنما هي فضل من الله تستحق الشكر. ولذلك العبد دائما التقصير في حق الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل في وصف عباده المؤمنين المخلصين، قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي الذين يعطون من أنفسهم مما أمروا به، مما آتوا من كل ما يقدرون عليه من صلاة وزكاة وحج وصدقة وغير ذلك، ومع كل ما يقدمونه مع استفراغ الوسع في طاعة الله عز وجل، هم خائفون عند عرض أعمالهم عليه والوقوف بين يديه أن تكون أعمالهم غير منجية من عذاب الله تعالى، لعلمهم بربهم وما يستحقه من أصناف العبادات. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. وكان أبو بكر الصديق سيد هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يمسك بلسانه ويشد عليه ويجذبه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، أي الذي أوردني موارد الهلكة. وحين طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طعنة الموت وحمل إلى البيت، فوضع ابنه عبد الله بن عمر وضع رأس أبيه على قبره، فقال عمر رحمه الله: ويحك، ضعه على الأرض عساه أن يرحمني. وكان الحسن البصري رحمه الله يعاتب نفسه ويوبخها ويقول: تتكلمين بكلام الصالحين القانتين العابدين، وتفعلين فعل الفاسقين المرائين، والله ما هذه صفات المخلصين. هؤلاء أئمة الأمة يظنون بأنفسهم السوء، يمسك أبو بكر لسانه ويقول: هذا الذي أورد المهالك. والحسن البصري الذي قيل فيه أنه يتكلم بكلام الأنبياء يقول لنفسه: تتكلمين بكلام الصالحين القانتين العابدين، وتفعلين فعل الفاسقين المرائين، والله ما هذه صفات المخلصين. فأي بون وأي فارق بيننا وبينهم؟ هؤلاء أئمة الأمة لا يرون لأنفسهم فضلا، أما نحن العبد إذا ما صلى لله عز وجل 5 مرات في المسجد ظن بنفسه أنه من الأولياء وأنه من الأتقياء، ولكن الصالحين لا يرضون عن أنفسهم ولا يرون لأنفسهم فضلا لله على الله عز وجل. نسأل الله عز وجل الهداية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل لهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد. فالعبد يعرض له في عمله الذي يتقرب به إلى الله عز وجل ثلاث آتات. ثلاث آتات تعرض للعبد في عمله. الآفة الأولى رؤيته وملاحظته، والآفة الثانية طلب العوض عليه، والآفة الثالثة رضاه به وسكونه إليه. ثلاث آفات تعرض لك في الطاعة. أول آفة أن ترى نفسك أو أن تعجب بطاعتك، أن ترى عملك وتعجب به. والآفة الثانية أن تطلب العوض على هذا العمل، أن تظن أن لك نصيب وأنك من عباد الله الصالحين، ولابد أن تهنى بالعيش الراغي لأنك تطيع الله عز وجل، فتضع نفسك في مقارنة بينك وبين غير المسلمين، لماذا هم على هذا الحال ونحن على هذا الحال، فتطلب العوض على الطاعة. والآفة الثالثة أن ترضى بهذا العمل وتظن أنك قد أديت الله حقا. هذه ثلاث آفات لابد للعبد أن يتخلص منها حتى ينجو في الدنيا وفي الآخرة. فأما الآفة الأولى التي هي رؤية العمل وملاحظته الذي يخلصه من هذه الآفة، أن يرى أن طاعته منة من الله عز وجل ومحض فضل وتوفيق، وأنه بالله لا بنفسه، وإنما أوجب عمله مشيئة الله لا مشيئته هو. يعني الذي وفقك للعمل مشيئة الله لا مشيئتك أنت، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا علمت أن التوفيق بالطاعة محض فضل من الله، وأن هذه الطاعة لم تتم إلا بمشيئة الله، علمت أنك في هذه الحالة كالآلة أو كالشجر الذي تحركه الرياح أو كالجسد الميت، والجسد الميت لا يقدم شيء، فإنما طاعتك واستقامتك على طاعة الله عز وجل إنما هي محض فضل من الله، وأن الله عز وجل لو خلى بينك وبين نفسك ما استطعت أن تتقرب إلى الله بقرب، كما قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. هذا علاج أول آفة، أن يعلم العبد ربه وأن يعلم نفسه. والذي يخلص العبد من طلب العوض على العمل، يعني لا تطلب باستقامتك حتى وإن لم تتلفظ بذلك، لا تتمنى الغنى ولا تتمنى يسر الحال بسبب الطاعة، لأنك بذلك تطلب العوض على هذه الطاعة، وإنما الأجر والثواب على الطاعة في الآخرة. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يدعو الناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيقولون: ما لنا إن تبعناك على ذلك؟ قال: لا شيء في الدنيا، وإنما لكم الجنة. فالأجر على الطاعة في الآخرة وليس في الدنيا، فلا تطلب عوضا على الطاعة في الدنيا. والذي يخلصك من ذلك أن تعلم أنك في الأصل عبد، والعبد لا يملك شيء ولا يستحق أجرة على خدمة سيده، وإنما إن أعطاه سيده فضل وأجر فإنما هو محض فضل من السيد لا عن استحقاق العبد. العبد لا أجرة له، الذي يخدم سيده لا أجرة له. والذي يخلصه من الآفة الثالثة، وهي أن يرضى عن طاعته لله عز وجل. أول شيء أن يرى أنه مهما قدم من طاعة فإنه مقصر في هذه الطاعة، فلا يخلو عمل للعبد من تقصير. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. مجرد أن تلتفت بالعين يمنة أو يسرة أو أن تلتفت بالقلب في الصلاة، إنما هو اختلاس سرقة يسرقها الشيطان من عبادة العبد، فلا يخلو عمل العبد من التقصير. وهذا إذا علمت ذلك علمت أنك مهما قدمت من طاعة لله لن توفي الله حقه عز وجل، ولن ترضى عن هذه الطاعة التي قدمتها لله عز وجل. وحق المسألة أن تجمع في العمل بين الخجل وبين بذل المجهود. أي طاعة لله عز وجل تجمع فيها بين الخجل وبين بذل المجهود؟ تبذل المجهود والوسع وتستفرغ الطاقة في طاعة الله عز وجل، ومع ذلك تخجل وتكون في أشد درجات الحياء من تقديم هذا العمل لله. لما لله عز وجل من صفات الكمال والجمال والجلال. يعني تخيل أنك قمت بدعوة رجل عظيم لديك في البيت، ملك من الملوك أو رئيس الجمهورية، دعوته لمنزلك، ثم قمت بجلب جميع أنواع الطعام وقمت بتحضير هذا الطعام على أجود ما يكون، ومع ذلك حين تقدم هذا الطعام لا ترى أنك قد قدمت ما يستحق لهذا الشخص، والله عز وجل أولى بذلك. فمهما قدمت من العمل ومهما جودت بالعمل ومهما استفرغت الطاقة في طاعة الله تخجل من هذا العمل وتكون في أشد درجات الحياء من تقديم هذا العمل لله عز وجل. الذي ينجي العبد في الطاعة أن يجمع بين الخجل وبين استفراغ القوة والوسع في طاعة الله عز وجل. فإياك أن تغتر بطاعتك، وإياك أن تظن أن لك رصيدا عند الله، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحدا عمله يوم القيامة. قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا. ومهما فعلت من الطاعة لن تستطيع أن تقترب، لا أن تساوي من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لله. ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم أنه لن ينجيه عمله يوم القيامة، فما بالك بمن دونه من الصحابة، ومن دونه من التابعين، ومن دونه من عوام المسلمين الذي هم نحن. فمهما قدمت من الطاعة لا تقر بذلك ولا تظن أن لك رصيبا عند الله، فهذا الظن يدعوك إلى المعصية، لأنك تظن أن الله عز وجل سيغفر لك لما لك من قدم الصبر في الإسلام، وهذا هو أول أسباب الهلكة. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بأمور هذا الدين، وأن يأخذ بأيدينا أن نستقيم عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.